جرت الندوة العلمية الوطنية 11 لقطاع العلاج بالكي والإبرة في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ يوم 25 و 26 من هذا الشهر تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. حضرها المعلمون والباحثون والأطباء وأفراد معهد الدراسة العليا في قطاع العلم الطبي الذي يدرس علم العلاج بالكي والإبرة مثل كلية بيونغيانغ للطب في جامعة كيمسونغ وأكاديمية كوريو للعلوم الطبية ومستشفى كيمانيو. صدرت فيها الأطاريح القائمة التي تعكس النجاحات المحصول عليها في الأبحاث الأساسية والأكلينيكية ودراسة الوثائق الكلاسيكية من أجل إيضاح أصول نظرية الكي والإبرة في الفترة الماضية.